من رب العزة سبحانه وتعالى يسأل الناس، يسأل الثقلين الإنس والجن، فبأي آلاء؟ والآلاء هي النعم. فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ يا أيها الثقلان بأي نعم ربكما تكذبان؟ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد التقى بالجن في يوم لهم، فتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من شرائع الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كانوا كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. لما استمعت الجن إلى هذه السورة، كلما سمعوا هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما تكذبان، قالت الجن: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما عينان ذواتا أفنان، هاتان الجنتان فيهما أشجار، وهذه الأشجار فيها أغصان ممتدة تحمل من كل الثمار، فالأفنان هي أغصان الأشجار التي تحمل الثمار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، في الجنة عينان يجريان منهما الماء ليسقي هاتين الجنتين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الجنتين من كل فاكهة زوجان، من كل أنواع الفاكهة صنفان، صنف مما يعلمه الناس، وصنف لا يعلمه الناس، فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. أهل الجنة، أهل الجنتين، ينامون على فرش، ينامون أي يضطجعون، لا يستغرقون في النوم، لأن الجنة أيها الإخوة ليس فيها نوم، لأن النوم أخو الموت، والجنة ليس فيها موت. فهم متكئين على فرش بطائنها أي داخلها من استبرق وهو الحرير. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بالشيء الأدنى، إذا كان داخل البطانة التي هي داخل الفرش من الحرير، فما بالك بظاهر الفرش من أي شيء يكون؟ لا شك أنه يكون أفضل وأعظم من الحرير. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، الجنى هو الثمر، جنى الجنتين، ثمر الجنتين دان أي قريب من أهلها، فثمر الجنتين دان أي قريب من أهلها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أزواج أهل الجنتين وصفهن الله عز وجل بقوله: فيهن قاصرات الطرف. هؤلاء الأزواج طاهرات مطهرات، لا ينظرن لغير أزواجهن، فهن قاصرات الطرف لا ينظرن لغير أزواجهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يتزوج بهن أحد من قبل، لا إنس ولا جان. وهذه أيها الإخوة أصرح آية في كتاب الله تدل على أن الجن يدخل الجنة، فالجن يدخلون الجنة ولهم أزواج من الجنة، لقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأن زوجات أهل الجنة الياقوت والمرجان والياقوت معروف لونه أبيض لامع كأشد ما يكون البياض والمرجان شيء جميل يكون في البحر فأزواج أهل الجنة في الصفاء والنقاء كالياقوت وفي الجمال كالمرجان كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف زوجات أهل الجنة يرى مخ ساقها من وراء اللحم من العظم مخ الساق الساق فيها عظمة عظمة الساق في داخل الساق هو المخ ما داخل العظم يسمى المخ لصفاء أبدان أزواج أهل الجنة يرى مخ ساقها من وراء اللحم وقال صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وجهها إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة تخيل الزوجة في الجنة زوجها يرى وجهه في خدها لأن وجهها أصفى من المرآة كأنهن الياقوت في الصفاء والنقاء والمرجان في الجمال والحسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء من أحسن في الدنيا بعمله وأطاع الله عز وجل إلا الإحسان في الآخرة بدخول الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ثم قال الله عز وجل ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أيها الإخوة ثم يستمر الله عز وجل في وصف ما أعده الله لأهل الجنة من النعيم فيقول ومن دون هاتين الجنتين جنتان أخريان من وصفهما أنهما مدهامتان وادهم الشيء أو ادهام أي اسود فهما جنتان كأنهما سوداوتان من الخضرة يعني خضرة هاتان الجنتان خضرة هاتين الجنتين تميلان إلى السواد من شدة الخضرة لأن الشيء المدهم إذا ازدهم الشيء أو اسود فهما مدهامتان أي تميلان للسواد من شدة الخضرة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان فوارتان تفوران بالماء نضاختان أي تفوران بالماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان في هاتين الجنتين الفاكهة ما يتمناه أهلها من الفاكهة وفيها نخل ورمان طيب النخل والرمان من الفاكهة الله سبحانه وتعالى ذكر النخل والرمان بعد الفاكهة لشرف هاتين الفاكهتين خصهما الله عز وجل بالذكر فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان بالذات نخل ورمان لشرف هاتين الفاكهتين ومن يقرأ في فوائد هاتين الفاكهتين يعرف فضلهما على سائر الفواكه فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان أزواج أو زوجات أهل الجنة خيرات في أخلاقهن حسان في وجوههن فهم لا ينظرن لغير أزواجهن فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. فالجنة كما قال صلى الله عليه وسلم فيها خيام، لكن خيام الجنة ليست كخيام الدنيا. انظر لوصف خيام الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهلون لا يرى بعضها لا يرون بعضهم. فالخيمة التي في الجنة عبارة عن لؤلؤة مجوفة، هذه اللؤلؤة عرضها 60 ميلا، والميل معروف كيلو ونص، فستون ميلا يعني حوالي 100 كيلو، عرض الخيمة 100 كيلو، في كل زاوية منها أهلها أهلون لا يرى بعضها لا يرون بعضهم من تباعد ما بينهم، حور مقصورات في الخيام. فأهل الجنة، الزوجات أهل الجنة، لا يرون ولا ينظرون لغير أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يتزوج ولم يطأ ولم يدخل بهن قبل أزواجهن إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر، متكئين أي يضطجعون على رفرف، والرفرف الخضر أي وسائد وسادة، والوسادة اللي احنا بنسميها المخدة، يعني رفرف خضر لونها أخضر وعبقري، والعبقري اللي احنا بنسميها السجادات، سجادات الفرش التي تفرش في الجنة، وصفها الله عز وجل بأنها حسان أي جمال، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. أيها الإخوة، هذا ما وصفه الله سبحانه وتعالى وما أعده لأهل الجنة، أعد لهم جنتين، ذكرهما ووصفهما، وأعد لهما لهم جنتين ذكرهما ووصفهما. لكن إذا جئنا لنقارن، نعمل مقارنة، الأحسن مين؟ الجنتين الأولانيين ولا الجنتين الأخرانيين؟ واضح أن الجنتين الأوليين هن أفضل، هما أفضل، لأن الله عز وجل قال: ومن دونهما، أي أقل منهما، فهناك جنة عالية وجنة دون، أي أقل منهما، وهما في الجنة. وقال الله عز وجل مثلا عن فاكهة الجنتين الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل أنواع الفواكه صنفان، صنف مما يعلمه الناس وصنف مما لا يعلمه الناس. أما في الجنتين الأخريين قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة اللي هم عارفينها التي يعرفها الناس، ليست من كل فاكهة زوجان. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الجنتين الأوليين: فيهما عينان تجريان، ماء الجنة في الجنتين الأوليين يجري فيها ليسقيها، أما الجنة الأخرى الجنتان الأخريان قال الله عز وجل فيهما: فيهما عينان نضاختان، أي فوارتان تفوران بالماء فقط، ماؤها لا يجري. أيها الإخوة، على أي حال، هذا يدل على أن أهل الجنة يتفاضلون فيها، كل أهل الجنة، ليس معنى أهل الجنة عندما يدخل الناس الجنة يقعدوا في مكان واحد كلهم يجتمعون في مكان واحد، لا. لذلك لما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال لما قرأ في: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هاتان جنتان للمقربين، وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين. هناك مقربون سابقون بالأعمال، وهناك أصحاب اليمين. وقال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. لذلك أيها الإخوة كما قلنا إن أهل الجنة لا يدخلون في مكان واحد، إنما يتفاضلون فيما بينهم. لكن قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلن يدخل أحد منا الجنة عمله مهما عملنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أعمالنا لا تساوي الجنة مهما اجتهدنا في العبادة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد خوفا لله وأشد طاعة لله لن يدخل بعمله الجنة، فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إذن الناس يوم القيامة يدخلون الجنة برحمة الله. أهل الجنة اللي بيدخل الجنة يدخلها لأن الله رحمه فقط، تفضل عليه بالرحمة سبحانه وتعالى. اللهم تفضل علينا وارحمنا يا رب. فأهل الجنة لا يدخلون الجنة بعملهم، إنما يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا مهما عملت من طاعة طاعتك لا تساوي الجنة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة تفاضلوا فيما بينهم بالأعمال. إذا دخل أهل الجنة الجنة يتفاضل أهل الجنة في الجنة على حسب الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، ألا نبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالجنة أيها الإخوة 100 درجة، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فكل واحد يدخل درجته في الجنة على حسب العمل، أما أصل الدخول فهو برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهما. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أهل الجنة اللي في أرضية الجنة اللي تحت، اللي في المنازل السفلى في الجنة، يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء إلى المشرق أو المغرب. الكوكب الدري أي الكوكب المضيء. شوف أنت ما تبص كده في السماء بالليل وتشوف نجم بعيد في آخر الدنيا ناحية المشرق أو المغرب، كذلك أهل الجنة يتراءون أهل الغرف الذين فوقهم. الناس اللي في أسفل الجنة يرون من فوقهم كما يرون النجوم في السماء. فقال الصحابة: أكيد بقى الناس اللي فوق دول هم الأنبياء 100%، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ويقول أيضا عن هذا اليوم العظيم: فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. فكما قال صلى الله عليه وسلم: كل واحد فينا، أني وأنت وكل الناس، أعد الله عز وجل لكل واحد فينا منزلين، منزل في الجنة ومنزل في النار. وكما قال مجاهد رحمه الله: فأهل الجنة أو صاحب الجنة أو المؤمن يبني منزله في الجنة ويهدم منزله الذي في النار. فأنا لي منزلان، وأنت لك منزلان، وكل واحد فينا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. المؤمن يبني منزله الذي في الجنة ويهدم منزله الذي في النار، وأما الكافر فيبني منزله الذي في النار ويهدم منزله الذي في الجنة. وكيف يبني المؤمن أيها الإخوة منزله الذي في الجنة؟ لا شك أنه يبنيه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك أعمال ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تساعدك على بناء منزلك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى له الله مثله بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى له الله مثله بيتا في الجنة. هذا شرف عظيم وفضل كبير أيها الإخوة لمن يبنون المساجد يتقربون بها إلى الله عز وجل. واحد يقول: مسجد، تعرف الأرض بكام والمبنى هيكلف كام؟ ده عايزك 1,000,000 جنيه. طب واحنا كيف نبني بيتا لله سبحانه وتعالى؟ ده للناس الأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط، القطاط طائر زي العصفور، يعني تبني بيت لله، مسجد لله، ولو زي عش العصفور. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأقل القليل. يعني عش العصفور هيتكلف قد ايه ما تبنيه؟ 5 جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه. فإذا رأيت أخي المسلم مسجدا يبنى لله فلا تحرم نفسك بيتا من الجنة. إياك تعد على مسجد بيتبنه وما تتبرعش فيه، انت الخسران، خسرت بيتا في الجنة. ما انت لو شاركت بخمسة جنيه او 10 جنيه بنى الله لك بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاط او اصغر بنى الله له بيتا في الجنة. حد يقول لك ده اللي جاي على قد اللي رايح، ما فيش معانا فلوس بصراحة خالص. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب صلى 12 ركعة من السنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. 12 ركعة حافظ عليهم يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. أربع ركعات قبل الظهر واثنين بعدها ستة، واثنين بعد المغرب تمانية، واثنين بعد العشاء عشرة، واثنين قبل الفجر يبقوا 12. يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. هتقول والله احنا مشغولين عندنا مشاغل. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة. خلاص صلى الضحى أربع ركعات، وقبل صلاة الظهر وقبل الأولى، الأولى هي صلاة الظهر، وقبل الظهر أربع ركعات، يبني الله لك بيتا في الجنة. واحد ممكن يقول مانيش فاضي. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال، أعمال سهلة تبني لك منزلك في الجنة، من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. فضل عظيم جدا لهذا الدعاء السهل المختصر، دعاء دخول السوق. وانت داخل السوق في الساحة او في اي مكان فيه تجمع الناس بتبيع وتشتري فيه، تذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، لان الاسواق ايها الاخوة هي اماكن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فاذا تذكرت ربك في هذا الموطن لك شرف عظيم. من قال لا، من دخل السوق فقال لا اله الا الله، عبارة سهلة خالص اهي، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. أظن كل الناس حافظة الكلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عبارة تأخذ منك 10 ثواني. كتب الله لك ألف ألف حسنة، ألف ألف. ما العرب أيام زمان أيها الإخوة كانوا لا يعرفون من الأرقام، أكتر حاجة عارفينها الألف. طيب فيه 100 ألف، 200 ألف، 900 ألف، 999 ألف، ايه بعد 999 ألف؟ ما يعرفش الا الالف. يقول لك الف الف، الارقام مليون وتريليون كانت لسه لم يخترعها الناس. كتب الله لك الف الف حسن، يعني مليون مليون حسن بهذا الدعاء. ومحى عنك الف الف سيئة، مش كده وبس، وربنا يمحو الله عز وجل عنك مليون سيئة، ويرفع لك ألف ألف درجة، ويبني لك بيتا في الجنة. واحد يقول والله أنا طول النهار مشغول وما بروحش السوق خالص. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ الرجل مضجعه فتوسد يمينه وقال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجأ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، بنى الله له بيتا في الجنة. دعاء تقوله قبل أن تنام، مالكش عذر. فالمؤمن أيها الإخوة يبني بيته في الجنة ويهدم بيته في النار. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدال، وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجماع سخطك. وأقم الصلاة.